بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا في درس البارحة لحديث شيبان بن فروخ من مسند أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه، والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه من أمر دينه ما لم يعلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فتوجه إليه واستمع منه أسئلته التي سأل وأجابه عنها، ثم أكمل خطبته. وقد ذكرت في درس البارحة أن هذا الحديث من أهل العلم من يرى فيه مشروعية مخاطبة من يتكلم مع الإمام أثناء الخطبة، وكثير من أهل العلم على أن هذا لا يكون في خطبة الجمعة، وقد يكون في غيرها من الخطب. أما خطبة الجمعة فإن كان لا بد فتكون الإجابة مختصرة وتكون الإجابة في دائرة ما يتعلق بالخطبة. وذكرت في درس البارحة أن من أهل العلم من رخص العمل اليسير للإمام في أثناء الخطبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلقيه سبطه الحسن وحمله إلى المنبر والحديث عنه بقوله: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكذا استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وسأل الله سبحانه وتعالى السقيا حتى نزل المطر. فهذه أفعال طرأت على الخطبة والموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها استجابة للواقع الذي كان فيه، وكلها تشعر بأن الإمام له أن يخاطب من الناس من في المسجد وإن لم يكن من الخطبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك بن سلكة الغطفاني لما وجهه بأن يصلي ركعتين عندما دخل وجلس دون أن يصلي الركعتين. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم من إيراد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع. وكنا مررنا بسند هذا الحديث ولم نعرف برواته. فشيبان بن فروخ شيخ الإمام مسلم هو شيخان بن فروخ أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، هكذا كانت كنيته، قال صدوق يهم، وهذا قول الحافظ ابن حجر، ورمي بالقدر، وقال أبو حاتم اضطر الناس إليه أخيرا لأنه تأخرت به الوفاة، فهو من صغار الطبقة التاسعة، لكن وفاته كانت سنة 36 و200. ولوى له مسلم وابو داود والنسائي. يقول شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة، وسليمان بن المغيرة هو القيسي مولاهم البصري أبو سعيد، قال ثقة ثقة، قاله يحيى بن معين، ومن الطبقة السابعة. قال أخرج له البخاري تعليقا ومقرونا، ومات سنة 65 و100، وروى له الجميع. يقول سليمان حدثنا حميد بن هلال، وحميد بن هلال هو العدوي أبو نصر البصري، قال ثقة عالم، لكن ابن سيرين محمد صاحب السيرة، لكن ابن سيرين محمد أحد علماء التابعين أو أحد علماء صغار التابعين رحمه الله توقف فيه، يعني كأنه لم يقبل روايته. وعلل أهل العلم السبب في ذلك، قالوا لدخوله في عمل السلطان. ولا شك إن دخول العالم في عمل السلطان ليس من أسباب الجرح ورد الرواية وعدم قبولها. ولذلك ما عبئ الناس بموقف ابن سيرين، نعم محمد بن سيرين هذا من علماء التابعين، من صغار التابعين، اشتهر بين أهل العلم بتأويل الرؤى. وأما الذي اشتهر بالسيرة ذاك محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي. يقول فيه الحافظ هو من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، هذا حميد بن هلال، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو رفاعة رضي الله تعالى عنه، وأبو رفاعة العدوي هو صحابي اسمه تميم بن أسود، وقيل اسمه عبد الله بن الحارث، نزل البصرة، يقال استشهد سنة 44 من الهجرة، وأخرج له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد وروى له مسلم والنسائي. يقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، هكذا جاء الخبر مطلقا. قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. وهذا الكلام كان أثناء الخطبة، وهو من الأسباب التي حملت كثيرا من أهل العلم إلى تأويل أن الخطبة ليست خطبة جمعة، لأنه حضر الكلام في خطبة الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وجاء في الرواية: ومن لغى فلا جمعة له. لكن من قال إنها من خطبة الجمعة أجاز ذلك للحاجة. وعلى كل فالمسألة محل نظر بين أهل العلم رحمهم الله. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي. قال: فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، يعني يجيب على أسئلتي. وبعد أن أجاب على ما سألته عنه ذهب وأتم خطبته إلى آخرها. هذه هي القصة. وقد ذكرت في درس البارحة بعض متعلقاتها وفوائدها، واليوم نكمل ما توقفنا عنده من تعليق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث كتاب الجمعة، حيث قال رحمه الله: قوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وهذا الحديث إنما ساقه الإمام مسلم ليستدل به على مشروعية القراءة في الخطبة، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن قراءة آية من الخطبة ركن من أركانها، فلا بد للإمام أن يقرأ آية أو أكثر. قال: وهي مشروعة بلا خلاف. واختلفوا في وجوبها. قال: والصحيح عندنا، يعني عند الشافعية، وجوبها، وأقلها، يعني أقل ما يقرأ، آية. قوله، يعني في الحديث: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. وهذا حديث أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها. قال العلماء: سبب اختياري قاف، يعني سورة قاف، أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة، وذلك لأن أم هشام أخت عمرة بنت عبد الرحمن أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه السورة في خطبه حتى تمكنت من حفظها، مما يدل على تكرار ذلك. ولهذا قال كثير من أهل العلم إنه يشرع الخطبة بها بهذه السورة، وأنه يمكن أن يكتفى بها أي بقراءتها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله عن أخت لعمرة هذا صحيح، يحتج به أو يحتج به ولا يضر، ولا يضر عدم تسميتها، يعني كونها عرفتها بأن أخت لعمرة ولم تسمي ولم تذكر عينها ولم تسمي اسمها، فهل هذا يعد من الرواية عن المبهم؟ لو كان هذا في غير الصحابي لأثر في قبول الرواية، إلا إذا عرفه علماء الجرح والتعديل ووثقوه بهذه الكنية، لأن قولها أخت عمرة كنية فلا بأس. وأما في هذا الموقف هنا فإن هذه الكنية مقبولة، والإبهام هنا لا يضر لأنها صحابية، وجهالة عين الصحابي لا تضر ما دام قد عرف شخصه بالكنية أو بالاسم المبهم، وما دام عرف وصفه بأنه من الصحابة. ولهذا قال هنا هذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدول. قوله حارثة بنت النعمان هو بالحاء المهملة. قوله سعيد عن خبيب وبضم الخاء المعجمة وهو خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري، سبق بيانه مرات، وكنا قد ترجمنا له وأنه ثقة من الطبقة الرابعة. قولها وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، ولعل هذا هو يعني الموجب الأول، لأنها ربما كانت إبان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تخبزه في التنور، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب بل ملاصق لمسجده، يمكنها أن تسمع خطبته، فكانت مع انشغالها بالتنور لتخبز فيه الخبز كانت تستمع إلى الخطبة، بل حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك. هذا إذا لم تكن مشتغلة بالصلاة معه صلى الله عليه وسلم، فإن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشاركنا في صلاة الجمعة، وهذا هو المؤمل. ومع ذلك فإن ذكرها التنور ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لتنورهم ربما أشعر بأنها كانت تشتغل بالخبز في التنور وتستمع للخطبة. قال: إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله. قوله عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال هكذا هو في جميع النسخ سعد ابن زرارة. قال: والصواب أسعد. نعم، والصواب كما نقله. قال: وهو الصواب، يعني أنه أنه سعد بن زرارة وهو الصواب. وكذا نقله القاضي، يعني القاضي عياض، عن جميع النسخ، نسخ كتاب مسلم وروايات جميع شيوخهم. قال: وهو الصواب. قال: وزعم بعضهم أن صوابه أسعد، وغلط في زعمه، وإنما أوقعه الغلط اغتراره بما في كتاب الحاكم، يعني المستدرك أبي عبد الله بن البيع، هو صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين. قال: فإنه قال صوابه أسعد، لأن هذا الاسم اشتهر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أسعد بن زرارة. وإنما أوقعه بالغلط اقتراره بما في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع، فإنه قال صوابه أسعد، ومنهم من قال سعد، وحكى ما ذكره عن البخاري، يعني من أنه أسعد. قال: والذي في تاريخ البخاري ضد ما قال، يعني أن الذي يوجد أو وجد في كتاب البخاري والمراد به التاريخ الكبير أنه سعد وليس أسعد. قال: ضد ما قال، فإنه قال في تاريخه سعد وقيل أسعد، يعني بصيغة التمريض، وهو وهم، فانقلب الكلام على الحكم هكذا عندكم، فانقلب الكلام على الحكم الظاهر والله أعلم، فانقلب الكلام على الحاكم، أنه هو الذي إيش ها عندك هكذا في كتاب ها لا عندنا ومنهم نعم. والذي في تاريخ البخاري ضد ما قال، فإنه قال في تاريخه سعد وقيل أسعد وهو وهم، فانقلب الكلام على الحاكم. عندكم على كتاب الحاكم النسخة اللي عندك ايش فيها ها على الحكم نسختك ايش فيها ها ما نسانا هذا القاضي نسخة كتاب القاضي عياض ايش قال فانقلب الكلام على كتابي ايوه بس هو العبارة لان هنا اوهمت فانقلب الكلام في نسخة القاضي عياض على كتاب الحاكم وأسعد بن زرارة قال هو سيد الخزرج وأخوه هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمرته هكذا عندكم أدرك الإسلام ولم يذكره كثيرون في الصحابة أيضا الرواية عندكم وعمرة جد يحيى عندنا نحن من هو ابن زرارة قال يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة لكن الظاهر والله أعلم الرواية التي من قبله والتي جاء فيها أن عمرة بنت عبد الرحمن هي أخت لأم هشام كما جاء في قوله في حديثه وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لي عمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها وهي أم هشام وقوله هنا وعمرة أدرك الإسلام ولم يذكره كثيرون في الصحابة لأنه ذكر في المنافقين هذا القول يعني غير واضح ذكره في هذه المنطقة ايش عندك لحظة خل نسمع ايش موجود قال ايه عمرة لكن عمرة اشوف النسخة اللي عندك قال واما اخوه هذا جد يحيى واما عمرة فهو علقها لحظة قال وعمرة فهو سعد وأدرك الإسلام ولم يذكره كثير في الصحابة لأنه ذكر في المنافقين وقال أبو عبد الله الحميدي ذكر بعضهم في سند هذا الحديث عمرة بنت عبد الرحمن يعني حديث يحيى بن عبد الرحمن قال وذلك وهم ولم يذكر ذلك البرقاني ولا الدمشقي وإنكار عمارة بن رؤيبة رفع اليدين في الخطبة هذا موضوع آخر يعني فالمسألة فيها إشكال لكن الذي يظهر لي أن عمرة ذكرها هنا واضح في السند الأول في حديث أبي الطاهر لأنه قال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها هو الجد لا هو بيقول قال وأسعد بن زرارة سيد الخزرج وأخوه هذا سعد بن زرارة جد يحيى انتهى الكلام لا لا وسعد بن زرارة هو جد يحيى لأنه هكذا سمي لأنه هنا بيقول عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ف فسعد بن زرارة جد من؟ جد يحيى، يعني أبو جده، لأنه يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة، والكلام بهذا انتهى وتم. ثم أنشأ كلاما جديدا، وعمرة أدرك الإسلام ولم يذكره كثيرون من الصحابة لأنه ذكر في المنافقين. كلام يظهر أنه أدرج، أنه أدرج يعني بناء على ما قاله القاضي عياض كما في النسخة، نسخة شرح القاضي عياض، لكن عمرة بنت عبد الرحمن تابعية كما مر بنا ترجمتها. نعم. وأخوه هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمرة. وين ذكر عمرة؟ عمرة بنت من؟ عمرة بنت من؟ لكنه نحن مرت بنا ترجمة عمرة. لحظة. قال عندنا في رواية الدارمي رحمه الله قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، وعرفها بقوله عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة رضي الله عنها، ثقة من الثالثة، ماتت قبل 100، روى لها الجميع. فكيف تكون؟ عندنا هنا هو مجد يحيى. إيه. وعمرة. طيب إذا قلنا يحيى وعمرة. أيوة. إيش قال في عمرة؟ ماذا قال في عمرة؟ يعني إذا قلنا إن سعدا وعمرة أخوان، يحيى وعمرة أخوان، ها؟ وجدهم سعد بن زرارة. من الذي أدرك الإسلام؟ سعد بن زرارة. ولم يذكره كثيرون من الصحابة أنه لكنه نعم. يعني إذا عندنا العبارة دقتها طيب. قال وأسعد بن زرارة سيد الخزرج، وأخوه هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمرة، أدرك الإسلام، يعني هو أدرك الإسلام، لكن ما ذكر في كتب الصحابة، قالوا لم يذكره كثيرون في الصحابة لأنه ذكر في المنافقين. هكذا اتضحت العبارة الآن. قوله عن عمارة بن رؤيبة، هكذا عندك يا حامد ولا العبارة غير كذا؟ يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة، لكن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد، فكل من يحيى وعمرة سعد يكون جد لهما، يكون جدا لهما. ثم عرف بسعد بأنه لم يذكر في الصحابة لأنه عد من المنافقين. قوله عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة قبح الله، قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. قال هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى. وهذه المسألة يعني في مسألة الدعاء، إذا دعا الإمام على الخطبة هل يرفع يديه أو لا؟ الذي ثبت أن النبي عندما طلب منه الاستسقاء رفع يديه حتى روي بياض إبطيه. وأما في غيرها يعني في غير الخطبة التي ليس فيها استسقاء ما كان يرفع يديه. وبهذا جمع أهل العلم بين الروايات المختلفة. قال وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. قوله بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وفي رواية قم فصلي الركعتين، وفي رواية صلي ركعتين، وفي رواية أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فاركع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ليصلي ركعتين. وفي رواية قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم واركع ركعتين متجوز فيهما. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، وكذا الإمام إسحاق وفقهاء المحدثين، أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. قال وحكى هذا المذهب أيضا، أو حكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي يعني عياض وقال مالك والليث يعني ابن سعد وأبو حنيفة والثوري يعني سفيان وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وحجتهم الأمر بالإنصات وتأولوا هذه الأحاديث، أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. قال وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، يعني جعله حكما عاما وليس خاصا، وليتجوز فيهما. وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة. أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي، هذا أيضا يعني مما استنبط، لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، لأنها صلاة ذات سبب، ولأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها. فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال، وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم. قوله انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال هكذا هو في جميع النسخ حسبت. ورواه ابن أبي خيثمة في غير الصحيح، نعم ايش وايش اللي عندنا؟ طيب قال ورواه ابن أبي خيثمة في غير الصحيح، في غير صحيح مسلم خلت بكسر الخاء وسكون اللام، يعني بدلا حسبت خلت، وهو بمعنى حسبت. قال القاضي وقع في نسخة ابن الحذاء، خشب بالخاء والشين المعجمتين، قد تكون يعني خشيت بالخاء والشين لكنه كتب خشب، وربما تكون بمعنى خشيت. وفي كتاب ابن قتيبة خلب بضم الخاء وآخره باء موحدة، وفسره بالليفي، وكلاهما تصحيف، يعني كلمة خشب وخلب. والصواب حسبت بمعنى ظننت كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة. قوله رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال في استحباب تلطف السائل في عبارته فسؤاله العالم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم صلى الله عليه وسلم، وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها. ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة، قال وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قطع الخطبة. وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه، ليسمع يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم كلام السائل، ويرى شخصه الكريم، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال كرسي بضم الكاف وكسرها، كرسي وكرسي والضم أشهر. قال ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطع بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أن كانت الجمعة واستأنفها يعني بعد أن أجاب السائل، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها، ولا يضر المشي في أثنائها. هذا ما علق به الإمام النووي رحمه الله على هذه الأحاديث. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وخرج إلى مكة. استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأولى أو في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، هكذا النسخ عندكم. قال إذا قرأ، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف، فقلت له إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم رحمه الله في بيان معرفة ما يقرأ الإمام من السور في يوم الجمعة. وقراءة القرآن في يوم الجمعة تتنوع، منها ما يقرأ في صلاة الجمعة، ومنها ما يقرأ في فجر يوم الجمعة، ومنها ما يقرأ في يوم الجمعة في غير الصلاة. وبدأ الإمام مسلم رحمه الله بذكر ما يقرأ في الصلاة. بدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أنه قرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وبسورة المنافقين في الركعة الثانية. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، وأكد ذلك ابن أبي رافع، وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه أنه سمع علي رضي الله عنه يصلي الجمعة في الكوفة وكان يقرأ بهما. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم رحمه الله وعبد الله بن مسلمة بن قعنب، المراد به القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، قال أصله من المدينة وسكنها مدة. وهذا ليس بمستغرب، لأنه من أشهر رواة موطئ الإمام مالك، بل إن ابن معين وابن المديني رحمه الله كان لا يقدمان أحدا عليه في رواية الموطأ، ولهذا قال إنه من المدينة وسكنها، ثم قال إنه ثقة عابد. كان ابن المديني وابن معين لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، ومن صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 21 و200. وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ومات بمكة رحمه الله. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال، وسليمان ابن بلال مرت بنا ترجمته، وهو سليمان ابن بلال التيمي مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب المدني، ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وروى له الجميع. قال عن جعفر، والمراد به جعفر بن محمد ابن علي المشهور بجعفر الصادق، المشهور بجعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق. قال إنه صدوق فقيه إمام من الطبقة السادسة، مات سنة 48 و100، وروى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يروي عن أبيه وأبوه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو جعفر الملقب بالباقر، قال ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، مات سنة 110 يعني 110، وروى له الجميع. هذا هو محمد بن علي. قال عن ابن أبي رافع، وابن أبي رافع اللي هو عبيد ابن أبي رافع عبيد الله ابن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتب علي، قال وهو ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. قال استخلف مروان أبا هريرة، والمراد بمروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية أبو عبد الملك المدني، ولي الخلافة في آخر سنة 64، ومات في رمضان سنة 65 من الطبقة الثانية. قال ولم تثبت له صحبة، وروى له البخاري وأصحاب الكتب الأربعة، لكنه ذكر هنا في كتاب مسلم يعني عن الحكاية. قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، وخرج إلى مكة يعني كأنه وال عليها، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة بعد، أي فقرأ الجمعة أو سورة الجمعة في الركعة الأولى، بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة قرأ إذا جاءك المنافقون، فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة هاتين السورتين في سورة الجمعة. قال فأدركت أبا هريرة، والقائل هنا هو عبيد الله بن أبي رافع. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة، يعني كأنه أيد ما قرأه أبو هريرة من أن جرت إن السنة جرت به حيث قرأها علي رضي الله عنه في الكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، فأكد ذلك الأمر. يسأل سؤال، يقول ما رأي فضيلتكم في أنه بمصر لا بد أن يقرأ قارئ القرآن قبل خطبة الجمعة والناس تستمع له وتسمى بقراءة الجمعة، لا بد فيه قارئ؟ ما رأي فضيلتكم، هل هذه بدعة أم لا؟ الجواب إنه طلب من الناس أن يبكروا لصلاة الجمعة ويشتغلوا بالذكر وبالقراءة وبالتسبيح وبالصلاة، ولعل هذه عادة وجدت في كثير من بلاد المسلمين في مصر وفي غير مصر، وربما كان السبب في ذلك قلة من يقرأ وجهالة، يعني في كثير من الناس ما كانوا يحسنون القراءة، وبدلا من أن يجلسوا أو يشتغلوا بغير الذكر أو بغير الصلاة أو أنه يغشاهم النعاس، فكان يقرأ أحدهم ويرفع صوته بالقراءة ويستمع الناس، وهو أمر ما فعله السلف رحمهم الله، لكن ربما كانت الحاجة إليه هي التي دفعت الناس إلى هذه العادة. فإن كانت على سبيل العادة فلا بأس، أما إذا كانت على أنها جزء من شعائر صلاة الجمعة فهي بدعة. وهذا أمر أيضا معروف عند غير أهل مصر، يقرأ الناس القرآن جهرا، يعني يجتمعون ويقرؤون سورة الكهف بصوت مرتفع. فإن كان الغرض من ذلك هو أن يتعلم الناس ويحفظوا هذه السورة فلا بأس، لأن هذا أمر مشروع ويجتمع عليه الناس يذكرون الله تعالى. لكن إذا عد على أنه من أعمال صلاة الجمعة فلا شك إن هذا نوع من البدعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.